اطلعي برا. بصراحة قلقت وقلت اخرج برا الأوضة، وانا رايح ناحية الباب لقيت الباب بيتفتح لوحده كأن في حد بيفتح لي عشان اخرج، ولا كان في هوا ولا في حد واقف ولا اي حاجة. اول ما خرجت الباب اترزع ورايا جامد، فضلت صحية لحد الصبح لما صاحبتي صحيت سألتها حسيتي بحاجة، قالت لي لا بس انا شفت ماما في الحلم بتقول لي انا عاوزاكي لوحدك علشان اطمن عليكي. من الواضح ان روح مامتها كانت عاوزة فعلا تقعد معاها لوحدها كآخر لقاء بينهم. التجربة اللي بعد كده لأحمد من الجيزة، بيقول من مدة بابا حب انه يركب سلالم للمقابر علشان الناس تعرف تنزل وتدفن بسهولة. رحت معاه انا واخويا الكبير عشان نثبت السلالم الجديدة، وكان لازم نعمل كده نكسر جزء جوه القبر الاول. المهم انا واخويا بدأنا نكسر في الحيطة واحنا شغالين، دوسنا على عظم بصراحة اموات، وحسيت بتكسيره تحت رجلي. بصيت كانت جمجمة طفل صغير، بصراحة انا اتفزعت، لمينا العظم وحطيناه على جنب وكملنا الشغل. حسيت ان انا عاوز امشي ومخنوق مش طايق نفسي، كنت حاسس ان انا هموت من الحر مع ان الجو عادي. رحت وقلت لبابا انا مش قادر، انا تعبان، انا انا انا انا مش عارف مالي، عاوز امشي. روحت البيت وسبتهم يكملوا. حلمت يومها ان انا ماسك طفل صغير وعمال بكسر في دماغه بكسر فيها، وطفل على قيد الحياة مش جمجمة بقى. صحيت، اول لما صحيت حسيت بحاجة غريبة، بفتح عيني لقيتني اترزعت على السرير كأني كنت متعلق في الهواء، وشفت لمدة اقل من اللحظة حد لابس ابيض خرج يجري من الأوضة. تاني يوم صحينا كلنا بالليل على صوت صراخ اخويا، طلعنا نجري ودخلنا اوضته لقيناه واقع على الارض وفي اثار خربشة ضوافر على وشه. والله العظيم مش هكذب لو قلت لك انها زي ما تكون مش ضوافر بني ادم، دي ضوافر او مخالب حيوان، حاجة غير بشرية على الاطلاق. او ابن اخويا بسرعة، ولما سألناه ايه اللي حصل كان رده هو مش عارف، الموضوع ان في حاجة هجمت عليه وهو نايم. كان تفسيري للموضوع ده ان المقابر حرمة واننا اخترقنا الحرمة دي من غير ما نعرف. بعدها لما سألت عرفت ان حتى غلط انك تسند على القبر لان ده بيأذي الميت. الله اعلم. دايما في التجارب الحقيقية بنقول العهد على الراوي. دعاء بتقول، واحدة جارتي بتقول وبتقسم انها خلال ولادة ابنها كانت محجوزة في المستشفى علشان حصل لها مضاعفات بعد الولادة القيصري. كانت الأوضة اللي هي فيها قريبة من عنبر الحروق، وفي يوم وهي نايمة حست انها مش قادرة تاخد نفسها، كأن في دخان، مخنوقة، عاوزة تنادي على حد يساعدها بس حست انها متكتفة على السرير لحد لما قدرت تتحرك. وفجأة لمحت واحدة ست طويلة لابسة اسود وكأنها عباية سودة ومعها عصاية ومنظرها مخيف دخل على عنبر الحروق. خافت واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم. تاني يوم بتسأل الممرضة وبتحكي لها اللي حصل. الممرضة استغربت وقالت لها العنبر فاضي ما فيهوش حد، واخر واحدة كانت هنا ماتت للأسف. قالت لها ماتت امتى؟ قالت لها ماتت من يومين. المهم بمرور الايام بقت تلاقي خبط جامد على باب اوضتها في المستشفى بطريقه مرعبه، كان في حد بيخبط وعايز حاجه عاجله ضروري، وكانت بتشوف زي ظل واحد واقف من ورا الباب. الكلام ده كان بيحصل بالليل. مع تكرار الخبط هي خافت وفكرت ان ممكن حد يخبط ويجري او حد عايز يأذيها، بس مين اللي يعمل كده ده احنا في مستشفى. بعدها بيوم صحيت بالليل على صوت بكاء ابنها، اول ما فتحت عينيها لقت حد واقف وموطي على سرير الأطفال بتاع ابنها، وكان شكله مخيف جدا. بتقول أنا شعر راسي شبه كله طقطق ووقف من المنظر. نفس الست اللي شفتها قبل كده هي اللي كانت مميلة على ابني، اتلفتت وبصت لي، فتحت عينيها للآخر وفتحت بقها وصرخت. اللي بتحكي التجربة بتقول عمري ما حسيت بكهرباء ضربت في جسمي من المنظر ده ولا حصلت قبل كده بالشكل ده. وبعدها اختفت مع طلوع النهار. سبت الأوضة وقلت إن شاء الله موت لكني مش هكمل في المكان ده تاني. بفكركم يوميا خلال شهر رمضان هيكون في برنامج حلو بس بيذاع على قناة DMC، يشرفني إن انتوا تتابعوه. البرنامج معاده الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر. نروح لتجربة جديدة، تجربة سيد عبد الحليم، وبيقول أنا من مدة جالي الجاثوم. في الوقت ده أنا ما كنتش أعرف حاجة عنه ولا فاهم يعني إيه الجاثوم، بس كنت بقرأ في الحاجات دي اللي هي أمور الجن واشتري كتب وأفضل أدور على معلومات عنهم. في يوم كنت نايم عادي زي أي يوم، وبعدين حسيت إن جسمي وإيدي فيهم نار

ورجلي سخنة. الشيخ جاب إبرة وشك بيها كعب رجلي الشمال، خرج نقطة دم لونها أسود. أنا الحمد لله حاليا كويسة، أما صاحبتي فانقطعت الأخبار منها وما عرفش إيه اللي حصل لها. من فضلك اعمل لايك للفيديو ده وانت بتتفرج عليه، وما تنساش تشرفنا باشتراكك في قناة أحمد يونس على يوتيوب. في البداية خلونا نقول ان الجن بيحب انه يخدع الانسان بكل الطرق الممكنة. ممكن جدا يتشكل على هيئة حيوانات، قطط، كلاب، تعابين. طبعا اشهر الحيوانات اللي ارتبطت بالجن هي القطط السوداء، بس الحقيقة ان اناث الجن بتهوى التشكيل في هيئة قطط زاهية اللون، فما تطمنش قوي لما تشوف قطة لونها مش اسود وتقول لا انا عارف ان القطط السوداء هي اللي ممكن الجن يسكنها. واخيرا احترس حينما تطفئ الأنوار، لأن الجن بيحب يبص عليك والدنيا مظلمة. أول تجربة معانا صاحبتها بتقول: الموضوع بدأ معايا بحلم شفت نفسي فيه واقفة وسط بيت قديم مهجور، وبفضل في الحلم أفتح الأبواب بتاعته وأدخل من أوضة لأوضة كأني بدور على حاجة، وطول الوقت وأنا ماشية كنت حاسة بتقل في رجليا، وكمان حاجة زي غشاوة على عينيا مش قادرة أشوف بسببها كويس. وبعدين أسمع حد بينادي علي باسمي، أروح هناك ألاقي قطط سودة كتير بتتجمع حواليا وتفضل تعوي، مش النونوة العادية بتاعت القط، لأ تعوي صوت مرعب عالي. بعد شوية الأرض بيبتدي يخرج منها لهيب نار أزرق وأحمر. أنا بفكركم إن ده حلم، والنار يطلع منها كائنات غريبة منظرها بشع، كلها شعر، ومجرد ظهورها بحس اني اتكتفت في مكاني حرفيا، وألم رهيب بيضرب كل جسمي. لما شفت الكابوس ده وصحيت منه كنت حرفيا حاسة ان انا كنت بموت. اللي حصل ان بعدها حياتي اتغيرت واتقلبت رأسا على عقب زي ما بيقولوا. وقتها انا كنت مخطوبة وكان لسه حوالي شهر على الفرح بتاعي. فجأة وبدون مقدمات حصل مشاكل بسيطة وبين خطيبي، تفاقمت وتطور الموضوع وسبنا بعض، برغم ان كل حاجة كانت جاهزة وكنت خلاص بشتري فستان الفرح. ولاد الحلال حاولوا يصلحوا بينا بس خطيبي رفض وقال مش عاوزها. كنت مستغربة من موقفه جدا ومن اللي بيحصل، لانه كان اكتر حد بيحبني في الدنيا. دخلت في حالة حزن واكتئاب شديدة لمدة. ماما طول الوقت فضلت تقول ان ده عمل معمول ليا، لان اللي بيحصل ده مش طبيعي. وبعدين سألت واحدة قريبتنا وأخدوني هما الاتنين، ورحنا لواحد شيخ في البلد يوم جمعة بعد صلاة العصر. بصراحة أنا كنت خايفة وأنا رايحة هناك. المهم دخلت عليه أنا وماما وقريبتنا، الدجال ده أو الشيخ زي ما هيسموه، راجل كبير جدا، مسن، كبير في السن قوي يعني، فوق 70 سنة، وكان بيتكلم بصعوبة. فضل يسألني شوية أسئلة وبعدين قرأ عليا قرآن الحقيقة، وكل ما كان يقرأ كنت بحس برعشة رهيبة في جسمي وتقل في دماغي وألم في رقبتي ورغبة ملحة في البكاء. ما قدرتش أقاوم، انفجرت في العياط بطريقة هستيرية. الشيخ استنى لحد ما هديت وقال لي: واحدة عاملة لك عمل علشان ما تتجوزيش. ووصف لي مواصفاتها وقال لي إنها جات مع ابنها واتقدمت لك زمان وانتم رفضتوهم. أنا مش فاكر حاجة من الكلام ده، بس ماما قالت انه حصل وانهم جم في وقت ما كانش يعني مناسب، وسني ما ينفعش، وبابا رفض لان الولد كمان سمعته مش تمام، وما رضيوش يحكوا لي حاجه، والموضوع اترفض من بره. الشيخ قرا عليا تاني واداني ورقه مكتوب فيها بعض الادعيه المعينه، وطلب مني اقرا كل يوم قبل النوم. مر كام يوم بعد الجلسه دي وعملت اللي قال عليه، وفعلا حسيت بتغيير كبير في حياتي. تقدم لي بعدها شاب كويس واتجوزنا، بس جوزنا ما كملش سنة واتطلقنا. خلال السنة دي جوزي حكالي انه كان راجع بالليل وسمع حد بينادي عليه، بص ناحية الصوت لقى راجل طويل داكن البشرة، عينيه لامعة، والراجل ده جري ناحيته بسرعة رهيبة، واول ما قرب من جوزي اختفى. مرة تانية واحنا متجوزين حوالي الساعة 1 بالليل صحيت على صوت حد بيتنفس، ونفسه عالي جدا بشكل عنيف. بفتح عيني لقيت جوزي نايم جنبي، بس شكله والله العظيم كان متغير. اتفزعت ونطيت بعيد عنه وانا عمال اصرخ بعلو صوتي صحي بسبب صرختي، وكانت ملامحه هي ملامح زوجي العادية، وبقى مستغرب من اللي انا عملته. انا مش بحكي القصة دي علشان اقول انها حاجة حصلت او حاجة، انا بحكي لكم اللي حصل معايا، والله اعلم ده سببه ايه.